الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو الحديث 16 من 40 نوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وفي لفظ لغير البخاري قال الرجل: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. رواه الترمذي. وعند أحمد قال الرجل: مرني بأمر ولا تكثر علي حتى أعقله. وأخرجه كذلك أحمد وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وسنده صحيح على شرط الشيخين. وروى الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وهو في صحيح الترغيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وإسناده حسن. فهذه بعض ألفاظ هذا الحديث الشريف. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية، وجاء في بعض الروايات أن السائل هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومرة جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أوصني، يعني اعهد إلي بوصية جامعة. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، ولا تفعل ما يأمرك به. فردد ذلك مرارا، يعني كرر وطلب الوصية، وفي كل مرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأهميته. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغضب مصدر جميع الشرور، كما قال الرجل في رواية أحمد قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. ففي كل مرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. وذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في كتابه الفوائد، ذكر أن أصول المعاصي ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الشهوانية، وطاعة القوة الغضبية. فغاية الأول، أصل الأول، الشرك، أن يقع الإنسان في الشرك إذا تعلق قلبه بغير الله عز وجل. وغاية الثاني، أي طاعة القوة الشهوانية، أن يقع الإنسان في فاحشة الزنا. وغاية الثالث، أن يصدر منه القتل إذا أطاع القوة الغضبية. ولهذا جمع الله جل وعلا بين هذه الأمور الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وفي قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، هذا هو التوحيد، وضده الشرك. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا فيه اجتناب داعي القوة الشهوانية، وإذا ما غضبهم يغفرون فيه مخالفة للقوة الغضبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له في كل مرة لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أمره بالأسباب التي توجب دفع الغضب، وهي حسن الخلق وكرم النفس وشرفها والسخاء والحلم والأناه والتعقل والصفح ونحو ذلك. فهذه الأسباب تدفع الغضب عند حصول أسبابه وتنجي من آثاره السيئة. فصاحب الخلق الحسن والنفس الشريفة يملك نفسه عند الغضب ويتغلب على هواه وشهوته. والأمر الثاني اجتناب أسباب الغضب. فالغضب له أسباب، منها الأخلاق السيئة كالكبر والحسد وحب الشرف والتعالي على الناس ونحو ذلك. والأمر الثالث في قول لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب حتى لا تكون عبدا له، لأن الإنسان يغضب ويصدر منه الغضب، لكن ينبغي أن لا يعمل بكل ما يدعو إليه الغضب. ولهذا قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وقال عز وجل في الآية السابقة وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهؤلاء الموحدون المطيعون لله عز وجل يقع منهم الغضب، لكن يملكون أنفسهم ويتغلبون على هواهم ويغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، السرعة القوي الذي يغلب الناس، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال بعض أهل العلم لعل السائل في هذا الحديث كان غضوبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به. وقال بعضهم إذا لم يغضب الرجل لم يحلم، لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. وقول الصحابي في الرواية الأخرى قال علمت أن الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فالغضب له مفاسد وخيمة، من تغير الظاهر والباطن، فيتغير لون الوجه وتتغير الملامح، ويصيب الغاضب رعدة وتخرج أفعاله عن حيز الاعتدال. أما لسانه فيصدر منه السب والشتم والفحش وإفشاء الأسرار والدعاء على النفس والأهل والولد والمال، وربما بطش بغيره ومزق ثيابه وكسر ما يجد أمامه. أما الباطن فيمتلي قلبه حقدا وعداوة وحبا للانتقام. على كل حال الغضب وبخاصة إذا كان شديدا يغير ظاهر الإنسان وباطنه، وقد يصل الأمر بالغاضب إلى القتل والسب والطلاق ونحو ذلك. فإذا نظرنا إلى هذه المفاسد علمنا ما تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب من الحكم والفوائد والمنافع. وقوله لا تغضب فيه أنه أمره أن يجتنب كما ذكرنا أسباب الغضب، وأن يعرف كيف يعالج غضبه. والغضب علاجه في أمور، لأن الإنسان مهما كان عقله وحلمه وأناته قد يقع منه الغضب، لكن كيف يعالج هذا الغضب وكيف يستطيع أن يقهر نفسه؟ يكون ذلك بأمور، منها استحضار فضل الحلم وكظم الغيظ. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآيات. والعافين عن الناس، فمن صفات هؤلاء المتقين الذين يرثون هذه الجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يزوجه من الحور العين ما شاء، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. والغيظ هو الغضب والتغير الذي يلحق الإنسان، فإذا كظمه ابتغاء وجه الله ولم ينفذه وهو قادر عليه فهذا يدل على أنه جاهد نفسه في سبيل ربه جل وعلا، فالله تعالى يخيره من الحور العين ما شاء. ومنها استحضار مفاسد ونتائج العمل بالغضب، الإنسان يستحضر تلك المفاسد السيئة، فقد يصل الإنسان إلى الكلام القبيح الفاحش، ويصل إلى الفجور والاعتداء على الآخرين ونحو ذلك. ومنها المجاهدة، يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويجاهد شيطانه، فالشيطان يدعوه إلى الغضب وإلى العمل بأسبابه. ومنها الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الصحيحين أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحدهما قد احمر وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها السكوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد وهو صحيح، لأنه ما دام يتكلم ويجادل ويخاصم فلا شك أنه سيعمل بما يدعو إليه الغضب، فإذا سكت ذهب عنه الغضب واجتنب نتائجه الوخيمة. ومنها تغيير الحركة، إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواه أحمد وأبو داود. لماذا يسكت ويغير الحركة؟ حتى يكون بعيدا عن المخاصمة والانتقام، وحتى يذهب ما به من الغضب والقلق والاضطراب. وجاء في بعض الأحاديث أنه يتوضأ، رواه أحمد أبو داود، لكنه حديث ضعيف. ومنها استحضار غضب الله عز وجل، وبخاصة إذا أراد أن ينتقم من الضعيف ومن زوجه وأبنائه، فإذا خشي من نفسه أن يصدر منه الظلم والاعتداء عند الغضب فليستحضر غضب الله عز وجل، ولينظر كيف أن الله عز وجل حليم بعباده. فينبغي كذلك أيها العبد أنت أن تكون حليما وأن تدفع الغضب وما يدعو إليه. هذه أهم الأسباب التي تكون علاجا للغضب، فإذا عمل بها الإنسان وجاهد نفسه وفقه الله تبارك وتعالى لترك الغضب، وكان عاملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا يبين لنا قيمة العقل والحلم والأناة. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء: أحسن الناس عقلا من لم يحرد، يحرد يعني يغضب، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب، وسرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العوسج. العوسج نبات شائك. قال: لأن من غضب زايله عقله، يعني فارقه عقله، فقال: ما سولت له نفسه وعامل ما شانه وأرداه. وقال كذلك: سرعة الغضب من شيم الحمقى، كما أن مجانبته من رأي العقلاء، والغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسده بعد الغضب. فعلى هذا ينبغي الإنسان دائما أن يجاهد نفسه وأن يترك الغضب. اللهم إلا إذا غضب، إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به. في الحديث من العام المخصوص، فالرسول عليه الصلاة والسلام ربما غضب أحيانا. جاء في حديث علي رضي الله عنه لما لبس حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه ليكسوها نساءه، فغضب عليه الصلاة والسلام لأنها من لباس النساء. قال علي: فرأيت الغضب في وجهه، رواه البخاري ومسلم. فكان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في صحيحين من حديث عائشة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى قراما في بيته فيه تماثيل، قالت: فلما رآه هتكه وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: رجل إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لأن الرجل كان يطيل فنفر بعض الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد طلب النصيحة من أهل العلم والفقه والعقل، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه النصائح والوصايا. ومنها أنه لا بأس بإعادة الطلب، فالرجل أعاد الطلب مرارا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. ومنها أنه ينبغي للناصح أن ينصح كل واحد بما يناسبه ويليق بحاله، وقد قيل إن الرجل كان غضوبا. ومنها أنه ينبغي للناصح أن يختار الكلمات الجامعة النافعة المفهومة. وفي الحديث الأمر بحسن الخلق كما سيأتي إن شاء الله في حديث معاذ رضي الله عنه. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. ففسر حسن الخلق بترك الغضب. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وجاء في صحيح مسلم، قال شداد بن أوس: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وفيه: فأحسنوا الذبحة، وعند مسلم الذبحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب، كتب بمعنى فرض، والإحسان هو الإتقان وتحسين الأعمال، فإذا قتلتم يعني في حد أو قتلتم ما يجوز قتله من الحيوان فأحسنوا القتلة. القتلة أي هيئة وكيفية القتل. وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة، الذبحة هنا المصدر والفعل، والرواية الأخرى الذبحة وهي هيئة الذبح. وليحد، يحد يحد يشحذ السكين حتى يصير حادا. وليحد أحدكم شفرته، والشفرة هي السكين أو المدية التي يذبح بها، يعني ينبغي أن يشحذ الشفرة حتى يريح الحيوان ولا يعذبه. فهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب، كتب بمعنى فرض وأوجب، هذا عند أكثر الأصوليين، فهذه اللفظة تستعمل فيما هو واجب وحتم. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. وقال عز وجل: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، يعني فرض. ويشمل كذلك ما هو واقع قدرا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد يستعمل بمعنى طلب وشرع، فهذا يدخل فيه المندوب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قد يكون على هنا بمعنى يعني حرف بمعنى في، يعني في كل شيء كتب الإحسان، فرضه في كل شيء، في العبادة، في المعاملة، في المعاشرة ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان عليه السلام. فالله كتب وفرض الإحسان في القتل وفي الذبح. وقد يكون المعنى أنه كتبه على كل شيء، يعني على كل شيء مخلوق، فالمكتوب عليه هو المخلوق، والمكتوب هو الإحسان. والإحسان كما قلنا هو الإتقان وتحسين الأعمال والقيام بحقوقها المعتبرة شرعا، وجوبا أو استحبابا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والإحسان يكون مع الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إنه يراك. ويكون مع الملائكة، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الوالدين، ومع الأقارب والجيران، ويكون مع الحيوان والنبات. ويدخل في هذا الإحسان ما هو واجب وما هو مستحب. والإحسان مع الخلق هو إعطاؤهم حقوقهم كاملة، فما زاد فهو مستحب. وأعظم أنواع الإحسان مع الخلق الإحسان إلى المسيء، هذا إحسان، ادفع بالتي هي أحسن. حتى الحيوان ينبغي الإحسان إليه، وذلك بعدم تعذيبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة، يعني حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام أن امرأة سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها، وقال: في كل ذي كبد رطب أجر. وهذا إحسان. والمقصود أن الإحسان يشمل كل شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالين، مثل بهذين المثالين، وسبب ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من التمثيل في القتل بالجدع، جدع الأنف وقطع الأيدي وأرجل وتعذيب الحيوان، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. المثال الأول هو القتل، فكل ما يجوز قتله من الناس والدواب تزهق نفسه بأسرع الوجوه وأسهلها وأفضلها وأيسرها من غير زيادة في التعذيب والإيلام. فقوله: فأحسنوا قتلته، يعني أحسنوا هيئة القتل. ولهذا فالقاتل يضرب ضربة بالسيف. لكن هنا مسألة: إذا قتل إنسان غيره بكيفية فيفعل به كما فعل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رضى يهودي جارية من الأنصار بين حجرين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه كذلك وقتل، أخرجه البخاري ومسلم. ففعل به كما فعل، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، كما فصل ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين. أما حديث لا قود إلا بالسيف فهو حديث ضعيف. فكل ما وافق الشرع فهو إحسان، كالرجم مثلا، رجم الزاني المحصن ورجم فاعل عمل قوم لوط، فهذا في الحقيقة إحسان لهذا الجاني وهذا المجرم. ولهذا جاء في حديث العرانيين، هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الراعي وسملوا عينه، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم. قال أنس رضي الله عنه: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. رواه مسلم. سمل يعني فقاء أعينهم، ففعل بهم كما فعلوا جزاء وثاقا. وفي خلاف في بعض المسائل، وبخاصة ما يتعلق بالتعذيب النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. ولهذا لا يجوز حرق الحيوان ولا تعذيبه، حتى الحيوان الذي يجوز قتله كالكلب العقور والفأرة والعقرب، وكل ما آذى طبعا فيقتل شرعا. ولهذا النمل إذا كان يؤذي في البيوت فيجوز أن يدفع ضرره، لكن لا ينبغي أن يعذب الحيوان. ولهذا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله فائدة في مسألة صيد الفأرة باللاصق. الناس اليوم يصيدون الفأر باللاصق هذا، لكن لا يبغى أن يترك يعذب، لأنه إذا أمسك فيبقى مدة طويلة حتى يموت، وهذا فيه تعذيب. فلذلك ينبغي من استعمل هذا اللاصق أن يراجعه، فإذا وجد فيه الفأر قتله وتخلص منه. أما أن يتركه هكذا مدة طويلة ويعذب فهذا لا ينبغي. ثم ذكر الذبح، وأمر أن تحد الشفرة، وهذا من الإحسان بالحيوان. ومن الإحسان بالحيوان أن يذكر اسم الله عليه ويروي الذابح التقرب إلى الله جل وعلا. ومن ذلك أن لا يذبح الحيوان بحضرة صاحبه. والإحسان من صفات الله عز وجل، والمحسن من أسمائه تبارك وتعالى: إن الله محسن يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله تبارك وتعالى يحب مقتضى أسمائه وصفاته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإحسان. فالله عز وجل محسن ويحب الإحسان وأمر بالإحسان. من فوائد هذا الحديث وصف الله عز وجل بالكتابة، وهي نوعان: قدرية وشرعية. قدرية كما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والنوع الثاني الشرعية كما في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض شرعا. وفي الحديث الأمر بالإحسان في كل شيء ولكل شيء، وفيه الأمر بالرحمة والشفقة على العباد والحيوان. وفيه بيان عظمة الإسلام وعظمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث رحمة للعالمين. وهذا يدل على أن دينه هو الصالح والمصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان. ولا نجد شريعة من الشرائع طبعا التي حرفت بطبيعة الحال التي يدين بها الناس اليوم كاليهودية والنصرانية، لا نجد فيها هذه الأصول والأخلاق العالية التي جاء بها الإسلام. ولهذا حتى في الحرب لا يجوز التمثيل بالكفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة. هذا بخلاف ما يفعله أعداء الله من اليهود والنصارى إذا تمكنوا من المسلمين. ولا يخفى عليكم ما فعل النصارى في بلادنا الجزائر الطيبة. وفي الحديث أن من أساليب التعليم ضرب الأمثال، فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ذكر مثالين للتبيين والتوضيح. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: ما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد. والحديث حسن كما في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمة الله عليه. والحديث رواه الإمام أحمد كذلك، مر عن أبي ذر ومر عن معاذ رضي الله عنهما. وجاء في أحاديث أخرى عن أبي ذر قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. رواه أحمد والطبراني في الدعاء، وهو حديث حسن. هذا الحديث فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى: الأمر بتقوى الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله تبارك وتعالى هي الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى حق تقاته قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة وكثيرة، وكذلك الأحاديث، فهي أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمرائه الذين يبعثهم في الجهاد وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وسيأتي شرح إن شاء الله، أنهم وعظهم موعظة بليغة فقال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، قال: زودني يا رسول الله. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: غفر لك ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التقوى، كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي دعاء السفر: اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. والأحاديث كثيرة. وأوصى عليه الصلاة والسلام رجلا فقال له: أوصيك بتقوى الله، فإنه، أي هذا الأمر، فإنه رأس كل شيء. رواه أحمد وهو في الصحيحة. أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وكان خلفاؤه الراشدون كذلك يوصون قومهم بتقوى الله، منهم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وقال رجل ليونس ابن عبيد: أوصيني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا جمع العبد بين التقوى والإحسان كان من أولياء الله، وكان الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جعلني الله وإياكم منهم. وقال له رجل يريد الحج: أوصني. قال: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. ولهذا أوصى الله تبارك وتعالى الحجاج أن يتزودوا بما يحتاجون إليه من مال وشراب ونحو ذلك في سفرهم وحجهم، ثم نبههم على ما هو أعظم من هذا الزاد. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمرهم بالزاد المادي وبالزاد المعنوي الذي هو أعظم وأفضل وأبقى. وكتب رجل من السلف إلى أخ له، قال له: أوصيك بتقوى الله، فإنها من أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت. وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك ونفسي بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد تكفل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. يشير إلى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وبين ما يخافه ويحذره من ربه تبارك وتعالى وقاية، وهذه الوقاية هي فعل المأمور واجتناب المحظور. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. فالعبد إذا وصل إلى التقوى كان ممتثلا لأوامر ربه، مجتنبا لنواهيه، مسارعا إلى مرضاته. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. إذن هذا معنى التقوى، اتق الله. وقال: حيثما كنت، أي في أي مكان وزمان، لأن هذا وزاد المسافر إلى ربه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حيثما كنت. وذلك لأن التقوى تسهل في العلانية، أما في السر فقد تصعب على الإنسان. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الدعاء الذي روى عنه عمار بن ياسر في الصلاة: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وفي بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات، منها ذكر خشية الله في السر والعلانية. وسبب هذا الإحسان، إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع من خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. الورع من خلوة، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. قال بعضهم: إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذه هي الجملة الأولى في هذا الحديث. قال: اتق الله حيثما كنت، اجعل التقوى شعارك ودثارك في كل مكان وزمان، في السر والعلانية والغيب والشهادة. من فعل ذلك فاز برضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. الجملة الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع بهمزة القطع، يعني ألحق. إذا عملت سيئة فاعمل بعدها حسنة، فهذه الحسنة تمحو تلك السيئة. محى الشيء أذهب أثره، فالحسنة بعد السيئة تكون ماحية لتلك السيئة ولآثارها. والمقصود بالسيئة هنا مثل أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما، والحسنة هي كل ما يحبه الله من واجب أو مستحب، أو ترك حرام ابتغاء وجه الله وخوفا من عقابه. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاء في الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن سيرين رحمه الله: أعطانا الله تبارك وتعالى هذه الآية مكان ما كان لبني إسرائيل من كفارات ذنوبهم، وهذه من فضل الله ورحمته بهذه الأمة. روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قيل للحسن رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه أن يستغفر ثم يعود؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة، يعني التوبة من تلك السيئة، لأن التوبة حسنة عظيمة إذا تحققت شروطها. وقد يراد ما هو أعم من ذلك كما في الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني فعل الأعمال الصالحة. ولا شك أن الأعمال الصالحة فيها توبة ومكفرات الذنوب كثيرة، الحسنات التي تمحو الذنوب كثيرة جدا، منها ذكر الله عز وجل وقول لا إله إلا الله والتسبيح، ومنها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها الزكاة، ومنها الصيام، ومنها الحج. والمكفرات كثيرة ومعلومة، وهذه من الحسنات التي تمحو السيئات. فينبغي الإنسان أن يعتني بمكفرات الذنوب وأن يكثر منها، وبخاصة مع ضعفه وجهله وعصيان ربه تبارك وتعالى، فيحرص على المكفرات من الأعمال الواجبة والمستحبة، وإذا فتح عليه باب فينبغي أن يعتني به. والجملة الثالثة قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من خصال التقوى كما في الآية السابقة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه أخلاق حسنة. قال ابن راجب رحمه الله: فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، يعني معاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وخالق يعني عاشر وعامل، أمره بحق الناس وهو معاملتهم ومعاشرتهم بالخلق الحسن، وهذا أفضل ما تكتسبه النفوس. فالعاقل يسعى دائما للاتصاف بالأخلاق الحسنة، بالصدق والصبر والأمانة والحلم والأناة والحياة والتواضع والشجاعة والعفو والصفح والإحسان وبذل المعروف والنصيحة لإخوانه، ويطهر نفسه من ضد ذلك. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع من شأن حسن الخلق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. وقال كذلك: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني حولها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، روى أبو داود وهو صحيح لغيره. فهذه الأحاديث وغيرها تبين لنا منزلة الخلق الحسن، ومن هنا نفهم معنى هذه الوصية الغالية: وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث فيه الأمر بتقوى الله عز وجل التي هي رأس الأمر، وفيه الأمر بالمراقبة والخشية، وفيه الأمر بالتوبة وفعل الأعمال الصالحة والحسنات الماحية للذنوب، وفيه الأمر بحسن الخلق. وفي الحديث الجمع بين حق الله عز وجل وحق النفس وحق العباد، حق الله في قوله اتق الله حيثما كنت، وحق النفس في التوبة والحسنة بعد السيئة في قوله وأتبع السيئة الحسنة، وحق العباد وخالق الناس بخلق حسن. وفيه أن من الأخلاق ما يكتسب، لهذا قال وخالق الناس عاملهم، فيفهم أن هناك أخلاقا تكتسب. فالأخلاق نوعان، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، رواه مسلم وأبو داود. وزاد أبو داود قال رضي الله عنه أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما، جبلني يعني خلقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما، فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي جبلني على خلتين يعني خصلتين يحبهما الله ورسوله. فينبغي العبد أن يسعى في اكتساب الأخلاق الحسنة بالوسائل المعلومة، ذلك بالعلم النافع وتصحيح الإيمان، وهذا هو الأساس، وبالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأخلاق أصحابه الطيبين الصادقين، وبالمجاهدة وبالدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الاستفتاح واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ونكتفي بهذا، والعلم عند الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.